وأخ يسأل فيقول والدتي توفيت ولم تحج ولم توفي أحدا أن يحج عنها، هل يجوز لي أن أحج عن والدتي؟ نعم إذا كان ما حجت تحج عنها غريضة، وإن كان قد حجت فهو نافلة، فجزاك الله خيرا. هذا من أهم البر. قد سمعتم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال هل بقي البر والدي فيها برهما بعد وفاتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم لا توصل إلا بهما، فالحج عنهما من أفضل الأعمال. وإنفاذ عهدهما وصية وصية التي يوصان بها، إذا أوصيا بشيء فنفذ، إذا كانت الوصية مدخل في الشر فنفذ. والصلاة عليهما الدعاء لهما وصلاة الجنازة والدعاء لهما والاستغفار لهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.